وَمَا

Danny, good Danny, good Danny. Danny. ومش عامل سكينة بقى ضايعين كمان لما فتحت الباب على نفسي. يغير فيه. إنهم يكيدونك كيدا وأكيد كيدا ويتمنى مهلا ربنا فتح ربنا كتير. Thank you.